أو بذكر الفصل لوصفة هذه اللي هو الناطقية مع الجنس البعيد، فنقول الإنسان جسم الناطق أو موجود الناطق، هذا يسموه التعريف بالحد. إذا إيه علامة التعريف بالحد؟ أن يذكر فيه الفصل، الفصل الذي يكون فيه الفصل اللي هي الصفة التي لا يتصور الموجود من دونها. ما في إنسان غير ناطق، معنى الناطق يعني مفكر، ناطق يعني متعقد، مش ناطق يعني بيتكلم بالمناسبة. إنسان حيوان ناطق يعني إنسان حيوان مفكر بيفكر، الناطقية هنا يعني التفكير. واضح مفهوم؟ إذا الفصل الجنس واضح معناه، يعني الإنسان حيوان هذا جنس يشترك فيه مع غيره. الفصل هي الصفة التي لا يتصور من غيرها الشيء. طيب إذا بيسموه التعريف بالحد، علامته المميزة إن يكون الفصل موجود اللي هو الناطقية في الإنسان مثلا. فلو كان الفصل موجود معاه جنس قريب يسميه تعريف بالحد التام. إذا كان الفصل ده لوحده أو معاه جنس بعيد نسميه تعريف بالحد الناقص. ده كده نوعين من التعريف، أو إجمالا هو تعريف بالحد. النوع الثالث أو الثاني من حيث الإجمال اللي هو تعريف بالحد والرسم. النوع الثالث من حيث التفصيل هو التعريف بالرسم. التعريف بالرسم ده ليس فيه فصل لكن فيه الخاصة. يبقى احنا كده عندنا مصطلحات، الجنس قلناه منه قريب ووسط وبعيد. البعيد جدا زي موجود ناطق، والوسط جسم، والقريب اقرب حاجة اللي هو حيوان. وقلنا الفصل هي الصفة التي لا يتصور من دونها الموجود، اشهر حاجة فيه، اوضح حاجة فيه. المصطلح الثالث الان هو الخاصة. الخاصة هي مصطلح لازم، صفة لازمة للموجود لكن يتصور من غيرها، يتصور من غيرها. زي ما نقول الانسان حيوان ضاحك. ايه الفرق بين الانسان حيوان ناطق والانسان حيوان ضاحك؟ ان الناطقية اللي قلنا هي عند المناطقة هي التعقل، هي قدرة الحي على التعقل انه يفكر، يعني هذه ما يتصور الانسان من غيرها. لكن الضحك هو صفة لازمة للانسان، بمعنى انه ما في حيوان يضحك ضحك ارادي ليخرج القردة وكده، ما فيش حيوان يضحك ضحك ارادي غير الانسان. لكن هل يتصور الانسان بدونها؟ نعم. فسميت خاصة لمناطق يسمون هذا خاصة لانه خاص بالنوع بالجنس، لكنه لا يتصور، يمكن تصوره من دونه. ممكن يتصور انسان بلا ضحك، او يقال الانسان حيوان متحرك بالارادة، فإن أيضا الحيوان يتحرك بالإرادة، لكن هذا من خواص الإنسان أنه يتحرك بإرادة غائية، يتحرك قصدا، مش حركاته كلها ردود أفعال مش انعكاسية، يروح يشتري ويذهب ويأتي. لكن هذه ليست أخص خصائص الإنسان، لا يتصور بدون الإنسان، لا يمكن تصوره. فإذا قولنا الإنسان حيوان ناطق هذا التعريف بالحد التام، قولنا الإنسان ناطق هذا تعريف بالحد الناقص، قولنا الإنسان جسم أو موجود ناطق هذا تعريف بالحد الناقص. لكن قولنا الإنسان ناطق يعني يفكر، قولنا الإنسان حيوان ضاحك هذا تعريف بالرسم لا بالحد. ليه؟ لأنه تعريف بالجنس القريب مع الخاصة. خلاص كده؟ طيب هذا اللي يسموه تعريف بالرسم. بالرسم إيه؟ طالما في جنس موجود يبقى تعريف بالرسم التام، تعريف بالرسم التام. طيب لو قلنا الانسان هو الضاحك بالخاصة فقط دون جنس، ده يبقى ايه؟ مين يستنبط ويفكر قياسا على ما سبق؟ لو قلنا الانسان هو الضاحك بس يبقى ده تعريف بالرسم الايه؟ ده بالرسم الناقص، لانه ما فيش جنس لا قريب ولا بعيد. طيب لو قلنا الانسان جسم ضاحك يبقى ده تعريف بايه؟ جسم ضاحك. ها الجنس فين هنا؟ جسم. هو صحيح مش جنس قريب، هو جنس بعيد او متوسط، لكنه جنس موجود. طيب وضاحك دي فصل ولا خاصة؟ خاصة. يبقى تعريف بالحد الايه؟ تعريف بالرسم عفوا الناقص، بالرسم الناقص. يبقى احنا ممكن نجمل كل اللي انا قلته ده في تلك الصورة، انه الحد التام